إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا الدرس بلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الثاني باب ما جاء في فضل الطهور، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 25 من جمادى الثانية من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلو بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدث وتحول من اثنان الى اخر. نعم. الله عنك. حول حدثنا سعيد او حدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل قطيرة نظر إليها بعينيه مع الماء أو ما آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل قطيرة بطشتها يداه مع الماء أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. أبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه. رضي الله عنه فقالوا واختلوا أبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. وهذا الأصح. رضي الله عنه قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وثوبان والحلاب فيه والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو. والصنابحي هذا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عتيلة، ويثنى ابا عبد الله، رحل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح ابن الأشر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، إنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكافر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. قدم أن الطهور بالضم يطلق على المصدر، الطهور بالفتح يطلق على الفعل. أن بعض أهل اللغة قال بجواز الأمرين، والمعنى من هذا الباب: باب ما جاء من الآثار، أو باب ما جاء من الأحاديث والآثار في فضل الوضوء. استفتح الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الباب في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه إلى آخره. وهذا الخبر من إخراج مسلم وسيأتي. وأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين قال في صحيح باب فضل الوضوء أورد حديث سعيد بن أبي هلال عن نعيم المزمري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين، فمن استطاع منكم أن يقيل غرة فليفعل. وهذا الحديث أصح من حديث الباب، إلا أن حديث الباب أصرح في المقصود وأوضح معنى، حيث ترتب التكفير على كل فرض من فروض الوضوء. بينما حديث ابي هريره في الصحيحين من حديث ابي هريره السابق رواه مسلم ايضا من قال سعيد بن هلال عن المجمر عن ابي هريره: ان امتي تدعون يا مطير غرا محجرين من اثار الوضوء. جاء هذا الحديث عاما، ونقصد الوضوء الشرعي، ان الوضوء يطلق عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وقد ذكر شيخ الاسلام الزيدي رحمه الله تعالى في الفتاوى ان الوضوء اذا اطلق لا يقصد به الا الوضوء المشروع الذي جاء في الكتاب والسنه، واما اطلاق الوضوء على غسل اليدين فلا اصل له شرعا، لان ما هو يطلق على غسل اليدين في لغه اليهود. القائلون بأن الوضوء يطلق على غسل اليدين استدلوا بحديث سلمان ان من فرك الوضوء ان من فرك الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وقد ذكر غير واحد من فقهاء اهل الاسلام ان المقصود بالوضوء هنا هو غسل اليدين، كيف ان هذا الحديث منكر فلا يصح، حينئذ لا تقوم به حجه. ثانيا، الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها إطلاق الوضوء على غسل اليدين، فهي متفقة على إطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم واغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. والأحاديث الواردة في فضل الوضوء متواترة، وحين أورد الإمام أبو عيسى الترمذي حديث أبو هريرة عيسى أورد من باب، إلا أن رحمه الله تعالى لم ينكر إلى حديث أبو هريرة المتفق على صحته، ولا يمكن أن يقال إن أبو عيسى يرى ضعفه، لأن الترمذي لم يشترط في ذلك الصحة، فقد ذكر في ذلك قال: وصفنا جميعا وحديث معلول، فسيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وحينئذ يمكن أن يقال لعله لم يقف عليه، وهذا فيه نظر ايضا، حتى ما يقال ان ابا عيسى رحمه تعالى لا يقصد اذا قام بالباب الحديث، كثير من الحديثين ثلاثه حديث اربعه احاديث وهو يحفظ اكثر من ذلك. والامام ابو عيسى السلمي رحمه تعالى قدم هنا باب ما جاء في باب الطهور على صفه هذا الطهور، ليتحسن المسلم حين يعرف فضل الطهور الى ان يضع الطهور مواضعه ويحسنه ويحسنه ويتطلع فيما بعد الى هذا الطهور معه، حتى اذا قرأ عنه حسن وضبط، لانه عرف فضله مطلقا. فان الانسان اذا عرف فضل الشيء اجتهد في تحسينه واتقانه. لكن تعلم أن الأحاديث الواردة في فضل الطهور هنا وضع موضعه، وليس هذا الفضل لكل أحد، حتى ولو لم يسبق الوضوء على وجه المشروع أو ترك غسل العقبين أو بعض اليدين، غير أن حديث أبي هريرة يفيد حديث الباب كما تأتي أن من أدى الفروض وترك المشروعات لا يتخذ الفضل. أنا اقتصر هذا الحديث على ذكر الفروض ولا نذكر المتحدث، هذا مما يدل او مما يستفاد من ظاهر هذا القول. وان كان هذا الخبر ما ذكر في نفس الراي، لكن هذا جاء في روايه الصلاة دحين. قوله أبو عيسى رحمه الله تعالى قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وهذا الخطبي وليس في رسالة التخطيط وليس في رسالة التخطيط أحد بهذا الاسم سواه. ويقول حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري فلا يمكن أن يرد غيره. وقد وثق النسائي وأبو حاتم أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وتارة يقول الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الأنصاري والمقصود به إسحاق بن موسى فهو ثقة وهو من أعلام أهل السنة المناوئين لأهل البدع ويرون أن هذا لا علاقة له بضبط الراوي وحفظه وإتقانه ولم يلزم القبول وغرا إنما العبرة في مجال علم الرجال في الحفظ والضبط والعدالة ونحو ذلك. قال حدثنا نعم بن عيسى القزال الأشعي مولاهم وهو من الرجال الستة. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك توفي سنة 98 بعد المئة. وفي قول أبي حاتم رحمه الله تعالى هو أثبت أصحاب مالك خلاف لأهل العلم ولأئمة الحديث. وقد قدم بعض أهل العلم القعنبي على غيره. القعنبي إمام مشهور ثقة. قال حدثنا مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة ولد سنة 93 قيل سنة 94 وروى عن أكابر أهل الحديث وحفاظ المسلمين كأبي حازم ونافع والزهري ويحيى بن سعيد وآخرين. قال سفيان الجماعة إن الإمام مالك بن أنس هو المعني في الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق ابن جويد عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس وكفاة الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وشار إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 20 من الفتاوى. وأكثر أهل العلم على أن المقصود هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. لأن هذا الخبر مختلف في صحته. وقد علّ بأنعلة بن جريج وهذا ليس بشيء. وعلّ بأنعلة بن جبير وهذا ليس بشيء. إنما أعلّه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالوقف على أبي هريرة. كما في كتاب المنتقب من علل الخلاج للإمام الحافظ بن قدامة رحمه الله. والمرفوع حكمه المرفوع لا مجال للاجتهاد هنا. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته وما أتى عن صائب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى الحاكم الرفع لهذا أثبته. وتوقي أن مالك رحمه الله تعالى سنة 79 بعد المئة ومن أجل تلاميذه القزاز المقدم هنا عبد الله بن الأهواز ويحيى والقعنبي والشافعي وغيره انتقال من إسناد إلى إسناد آخر. الترمذي رحمه الله تعالى رواه من طريق ابن مالك عن غير القزاز رواه من طريق قتيبة قالوا حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ثقة الباب تقدم انه رجال الجماعة ومن كبار تلاميذ الامام مالك ومن احفظهم واضبطهم لما يروي عن مالك عن سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح تكلم فيه الامام يحيى بن معين وقال عن اهل الحديث انما يتقون حديثا. فسئل الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى عن سهيل بن ابي صالح والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بحجة. لما وثق سهيلا أكابر المحدثين وجاء أن يحيى لما وثق فإن سئل الإمام عن النسائي رحمه تعالى عن إعراض البخاري عنه قال لا أعلم له عذرا لأن البخاري رحمه تعالى أعرض عن سهيل فإن سئل الإمام النسائي عن إعراض البخاري عن سهيل قال لا أعلم له عذرا. وكان إذا جاء مثل سهيل يعني كان النسائي رحمه تعالى قال هو والله خير من أبي اليمان ومن ابن بكير ويذكر جماعة. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذر البخاري في عدم تخريج سهيل قال لا أعلم له عذرا. وسئل الإمام الدارقطني رحمه تعالى عن عذر البخاري في عدم تخريج سهيل قال لا أعلم له عذرا. الإمام البخاري رحمه تعالى أعرض عن رواية سهيل وقد خرج لمدينة سهيل كقليل بن سليمان كإسماعيل بن أبي أويس وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وابن بكير وخالد بن مقرة القطواني وخرج لسعيد بن عبد الله بن نمر وليس هو بأقوى من سهيل. سهيل ثقة حتى من الأكابر وروى عنه مالك ومالك من المتشددين في الرجال لا يروي الا عن الثقات ولم روى عن رجل او رجلين من الضعفاء النادر ايلحق به غيره. صح عن سهيل الامام مسلم والترمذي وابن خزيمه وابن حبان يبقى الحديث عن عذر البخاري او ما هو عذر البخاري في عدم التقليد من سهيل الى بدايه اسباب كثيره. الأول أن سهيل لم يروي عن أبي حديث كثيرا قريب لم يسمعها لأنها هي صحيحة لأن السبب أعرض عنه البخاري. وقيل أن سهيل بن صالح حين توفي أخ له تغير وقيل أن مالك روى عنه قبل التغير وحينئذ أعرض البخاري عنه. يبقى أن يقال حتى ولو تغير البخاري لم ينتقل من حديث كما انتقى غيره لان هذا ليس بجوامل وش. الثالث الامر الثالث قيل ان البخاري يرى ان سهيلا سيء الحب ويخطي ولا يرزق لهذا السبب اعرض عنه من يدل على ان سهيلا قد يخطي وقد ينسى. سهيل روى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين وروى عن سهيل ربيعه بن وابي عبد الرحمن وروى عن ربيعه الدرواتي. يا الدرواتي لقيت سهيلا ذكرت له ان ربيعه روى عن هذا الحديث فنسي ذلك فقال لا ادري ولا اقوم. وبعد ذلك كان سهيل يقول اتلني ربيعه عندي او ابي داود بن هادي وجماعه. وقد ذكر ابو داود رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث سنة انه قد تغير وهذا ايضا ليس بواضح في قول البخاري عن روعه. يحتمل ان الامام البخاري رحمه الله تعالى لا يرى حجه دونه وان كان البخاري يحتج منه ودونه لكنه يرى انه اقوى منه وان البخاري يستطيع ان يميز من حديث ما ضبطه وهذا لم يستطع ان يميز احاديث فضعته. كما اعرض البخاري عن العلاء بن عثمان عن ابيه وكما اعرض الجماعة المقصود أن سهيلا يقع على الصحيح وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره وخرج له الصحيح له الجماعة. عن أبي ذكوان السمنان وهو ثقة الفت من رجال الجماعة سنذكر عنه شيئا قليلا على قول عيسى وقال حسنا رسم ذكوان عن ابي هريره أبو هريرة كما قال أبو عيسى واختلفوا في اسمه. وذكر النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء وفي اللغات الاختلاف في ذلك، وذكر نصرته على نحو من 30 قولا، على نحو من 30 قولا، وهذا بما أحفظ أعلى من رائع رقم ذكر في اختلاف الاسم. كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى تهذيب الأسماء واللغات. لم ذكر غير النووي 12 قولا و20 قولا، ولو صنع الى 30 قولا. واصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن بن صخر، الى ما قال البخاري بن عبد الله بن عمر. وقول ان عبد الرحمن بن صخر هو قول الاكثر من اهل الحديث، وجاء في ذلك حديث عند الحاكم في كتابه نظر. أبو هريرة هو راوية أهل الإسلام وحافظ الأمة على الإسلام على تأخر إسلامه، لكنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة على ما يعانيه من الظمأ والجوع، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ إلى هذا في الصحيحين وغيرهما. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري في رواية وهب بن منبه عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، لانه كان يكتب ولا يكتب. ظاهر هذا ان عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر حديثا من ابي هريره. بينما منقول لنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يساوي نصف المنقول عن ابي هريره رضي الله عنه. صحيح ان الاستثناء بقول ابي هريره الا ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص فلك يكتب ويكتب انه منقطع. اذا كان الاستثناء منقطعا لا اشكال، فحينما يكتب ابو هريره اكثر لانه يحفظ غير انه يكتب وهو يحفظ. هل يقولنا بأن الاستثناء منقطع ولا ليس؟ ولكن قلنا بأن الاستثناء متصل، ما هو الجواب؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول سيدنا عبد الله بن عمرو العاص ذهب إلى مصر وإلى الطائف، ولم يكن في ذلك أبي واحد من أهل الحديث يأخذون عنه، وكان قلة بخلاف أبي هريرة جاءت في المدينة وكانت آهلة بأهل الحديث والحفاظ، ولهذا قال البخاري روى عن ابي هريره نحو من 800 راوي. لانما ما ذكر هذا العدد عن عبد الله بن عمرو ولا عن غيره من الصحابه رضي الله عنهم. والسبب الثاني بين ان عبد الله بن عمرو العاص صاب شن كلب يوما يموت من كتب اهل الكتاب وكان يحدث بها، توقف بعض التابعين على الاخذ عنه. قد يدعى يحترم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث غيره. هذا الجواب في نظر. الامر الثالث قيل ان ابا هريره يتصور ويتخيل ان عبد الله بن عمرو بن العاص اكثر منه، ولكن الامر بخلاف هذا، لان ابا هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 5000 حديث وثلاثة مستشفى، وليس للصحابة من روى عن سلم ما يقارب هذا العدد. وقيل بالأجوبة غير ذلك، قيل بالأجوبة غير ذلك، دلالة على هذا الأمر لا يهم كثيرا لما نعلم أن المرء على الغير أكثر من غيره، وأنه كان يحفظ ما لا يحفظ غيره، وأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على الظمأ وعلى الجوع. كان عليه المرء يذكر الصادق على ابي هريره فيها الصحيح وفيها الحسن وفيه الضعيف، ولهذا محاولة الطعن في ابي هريره او التقليل من ذلك او التقليل من حفظه درجا يقصد به بعض المغرضين اكثر من الوصول الى الطعن في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاننا اذا اسقطنا احاديث ابي هريره فقد قتلت كله، وابو هريره صلى الله عليه وسلم جاء الحديث عنه لا يحبه الا هو، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يحفز إلى ويحفز المؤمنين ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا من في قلبه قوم والله السلامة والعافية. الحديث السابق في صحيح الإمام مسلم. وقد توفي أبو هريرة رضي الله عنه قيل سنة 57 وقيل سنة 59 وأعقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث سنة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة قرر الصلاة وقال ابن عمر قرر الصلاة سنة هذا الحديث مرفوع والقول أن النسوء الاقتحاد سنة موقوفة غير التابع سنة مقطوعة وهنا الفرق بين المقطوع والمقطع المقطوع المتعلقات المتن ولينتبع المتعلقات الاسناد قوله في الرضا عبد المسلم والمؤمن هذا شك من الله واذا افرد المسلم عن المؤمن دخل في مال في الاسلام وهي جمع الصدقه فغسل وجهه هذا بالوجه لانه اول حروف الوضوء لأن غسل اليدين إلى الكوعين من سنن الوضوء وليس من الواجبات على رأي الأئمة الأربعة وكاد رجال العلم باستثناء القيام من الليل فإن غسلهما واجب قبل إتقانهما الإله كما هو مذهب أحمد في الحديث المتبقى وصحيح قول فغسل وجهه أي أنما بالغسل وغسل بعضا ما دخل في الحديث قبل ذاتنا في المشروع وفي المشروع سوف ياتي ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في بابه خرج من وجهه كل رفع فعل كل خطيئه نظر اليها بعينه مع الماء ليس بهذا اكثر اهل العلم على ان النظر من الصغائر وليس من الكبائر ليس بهذا الحديث اكثر اهل العلم على ان النظر من الصغائر وليس من الكبائر قالوا ان الاعمال بدون التوبه لا تكفر الكبائر علم ان هذا من الصغائر وليس من الكبائر لون النظر من الصغائر ان تخفيه فان رؤيه الصوره الخليعه والنظر الى المملكات الشهوه وادمان النظر الى القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة وتنشر هذا الخزي وهذا العار من شيعة الفاحشة والإنسان ينظر إليها لا يمكن يقال بأن هذا من الصغائر وحينئذ نقول لأن بعض النظر من الصغائر وبعضه من الكبائر فليس كل النظر من الصغائر ولهذا إدمان النظر إلى الأنفس الجميل نحو ذلك يوجب التعزير وقد يخطئ الانسان بذلك فلا يخطئ بها الانسان ويحتج بهذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه تعالى قال ان الاعمال الصالحه تكفر الكبائر وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه تعالى ان الاعمال الصالحه تكفر الكبائر ويحتج بهذا ايضا بغير من الحديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الايمان من الفتاوى ومما يكفر لقول شيخ الاسلام لان الاعمال الصالحه تكفر الكبائر ولو بدون توبه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره تكفرت لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنه ومما يكفر لقوله ما جاء في الصحيحين ايضا حديث حاج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرقد فلم يكتب رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قوله رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه دعونا لا ندم له الى كفر الصغائر وكبائرها على جميعها وما يكتب ذلك ايضا مراقب السجن والجماعه من روح عاصم بن نجوم عن زيد عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينجيان الفقرة والذنوب كما ينجي الخير خاصة الذهب والحديد والفضة وهذا القول لم يقل به إلا قلة من أهل العلم وقد ذكره الإمام عبد البر في المجلد الرابع من التمهيد وجعله من الأقوال الشاذة وجعل أنه لولا أنه قال به بعض أهل عصر ما ذكر ولا تعرض له في سجوده وزعم ان هذا من اقوال الارجاء. فبكلام عبد الله رحمه تعالى مفارقات. ولكن من الجهلوس الاول ان هذا ليس من كلام اهل الارجاء. قال الارجاء ما يقولوا بهذا. ثم لو قالوا ما مانع ان يوافق على الارجاء ما اصابوا فيه. ايضا ان هذا ليس من اقاويل اهل الارجاء. لان الارجاء يقولون بان معاصي تضر الناس. وشيخ الله يرى ان الاعراف تكفر المعاصي. فرق من المسالتين. كان الارجاء يقولون ان الايمان قول باللسان اعتقاد في الجنه. فلا يدخلون الاعمال. قال فيه ادخال الاعمال. اين هذا من اقاويل اهل الارجاء؟ هذا نظر الامر الثاني. الطائفه من الارجاء تقول ان الايمان مجرد تصديق. وطائفه اخرى تقول ان كانت الزعامه مطلقا لا يكفر. وهذا ليس في شيء من اقاويل اهل الارجاء. الرد الثاني ما رد به على ابي عبد القاهر. لأن الخارج هذا الخارج يعتمد على أحاديث صحيحة. هنا جواب الإنسان بن عبد البر عن قول صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوب الشام ولا يتركه. إذا قال أن الصغائر ما وجه التشبيه بكونه ولا يتركه. وجه التشبيه. وهذا واضح كريم. أما رواية الثالث الحديث الذي أورد بن عبد البر وغيره حتى فيه على إبطال الطوف وهو ما وجدته صحيحا لرجل بن عبد الكعبة. على النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة يقال ضمن هذا اليوم لا يكون خمسة أيام. الإدراك الصحيح مسلم حديث هريرة على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. مذكرات لنا بينهن مستندات فقد أجاب عن هذا الحديث يظهر شبهه فقط أن هذا مقيد بالفضائل وليس فيه منع الفضائل أنفسها. أن هذا الحديث مقيد بالفضائل وليس فيه منع الفضائل المكسر من قال قائل يعني اذا الفضائل حتى كان تعجب الفضائل من نبي في الجامع فيقال الا النص الصريح على ان بعض الاعمال تكسر الذنوب من ذلك قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات هذا نص صريح على ان بعض الحسنات تكسر السيئات ودلت السنه على ذلك من غير وجه من هذا الحديث القوي. فلو قلنا بان النظر الصغار ان الكبائر لا يقصر. يعني بعد هذا قال واذا غسل يديه خلف يديه كل خطيئه فقط هذا. وتغسل على ضغط شيء من الكبائر. الاعتداء على قريب والضرب ونحو ذلك هذا ليس من الصغائر. حينئذ قال الجامع هل يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض الكبائر. اذا دل الحديث وكل الآية الصريحة مع ظاهر القرآن على أن بعض الأعمال تكفر الكبائر فيفهم من ذلك أن الفرائض لا تكفر بعض الذنوب لكن بعض الأعمال تكفر الذنوب ولا معنى من توزيع الفضل لأن بعض الأعمال تقطع قوية على تكفير بعضها ليس يقوى على التكفير. ويرجع أيضا أن يقال لأن قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة هذا نظير قول الله جل وعلا فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وظاهر هذه الآية فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه أن الصلاة لا تقوى من الاجتناب الكبائر يلزم أن يقولوا بهذا وهم لا يقولون به لأن يقولون بأن الحديث تكفر الصغائر إلى الآية تفيد أن من بعد تكفر إلا باجتناب الكبائر ولو عملنا عملا يقول أن هذا أنه ليس المقصود الحظ وأنه إذا تقوى على التكفير لا يقوى على التكفير وأن المراد الصلوات الخمس وجمعة الجمعة فالصلاة من اليوم تجتنب الكبائر أن هذه لا تكفر الا اذا اجتنبت الكبائر وغيرها يكفر وغيرها يكفر وهذا واضح من الادله في الاخرى. الوجه الرابع من الحديث عن الامام عبد البر رحمه الله تعالى انه جعل هذا من الاقوال الشاذه ومن اقوال المرجع ونحو ذلك قال ان القول الشاذ لا يعتبر بقله قائله ان القول الشاذ لا يعتبر بقلة قائلة فإنما يعتبر بضعف الدليل وابن عبد البر رحمه تعالى يقول بقلة قائلة هذا ليس من العلم شيء عند العلماء كم قال على قوت حجم الإمام ابن عبد الله رحمه الله تعالى؟ فمن القول أن يقول إن نوال من العلم والحق معهم؟ أنا في ورقة قبل الصلاة لأن الصلاة واحدة، هل يقول فيها إن نوازع من أهل العلم في كل قرن؟ ومع هذا الحديث صحيح مسلم وليس له معنى، كما جاء صحيح من رواية عبد الرزاق عن عمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي علي بن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاحه على عهد رسول الله وأبي بكر والسنتين من خلف عمر صلاحه صلاة واحدة، هذا نص صريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعمود يدعي عهد أبي بكر ولا نقول به الا القليل، لان نص معهم حينما الجمهور واحسن الله لازم نعمل لك علم فين اخذت الفعل؟ ما اخذت هذا الحديث. مسألة أخرى أيضا، الرديدة إذا لم تكن في الحجر، ألا إن الأربعة رحمه الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا ومرائدكم من أجل حجوركم، نقول إن الأربعة حجر خرج مخرجا الله، هذا قول إن الأربعة وكان العلم نقل بعض العلم الإجماع على المسألة. حينما جاء الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رواه عن عبد الرزاق في كتابه الصحيح، قال يا المؤمنين حل ابن أبي طالب والإسناد صحيح، وأن الرديدة إذا لم تكن في الحجر فإنها غير مخرجة، وأن الإنسان إذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في حجره لا يحرمن عليه عن طلاق منهن أو بدعهن فيها، ونصر هذا القول لمن مقيد لم يقل به إلا نوازع من كل قرن، بل يمكن حصرها الآن بالأصابع، ومع هذا لا يعلم لعمر ولا يعلم خالد، فمن أين رجعنا والصحابة كفة؟ أن يعلمنا النقص بدنا، فلا يزق حين علم الحلة قول القائل ألا يكون هذا قول راجحا، إذا لا نقص الأقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل، نقص القول الكاف باعتبار ضعف دليله، وقد يقول الجمهور بمسألة ويقول القول جادة، فإن الجمهور مثلا يمنعون الحياة من صلاة القرآن حقا، أنا في الحقيقة أعتبر هذا القول من القول الجادة، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه، إذا نعرف القول الكاف وإن قال الجمهور ضعف بالدليل ولا بقلة القائل. وهي أوجه أيضا كثيرة يرد على الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى لا مبدل فيها، قوله خرجت من وجهي كل خطيئة نظر إليها بعيني مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو ذلك، وإذا غسل يديه أي إلى المرفقين مع المرفقين إلى المرفقين يا من بنعمة وإياكم المرافق أي مع المرافق، السنة دلت على هذا من كل وجه أو دين متعددة، إذا غسل إلى خارج يديه كل خطيئة بقشتها يداه وحسبها تسمى الصغائر والكبائر، قال دليل قوي على أن بعض الأعمال الصالحة أقوى على تكفير الكبائر، وقول جميع الفعل على فعل الكبائر هذا غير صحيح، لأن الفعل الذي الفعل إذا كان يكفر كبيرا لم يكن الفعل محكما، أما إذا كان الفعل غير محكم لا يكفر، فإذا خرج فعل مخلص فالإنسان يحج يقول أجل ذو الجلالة يظلم، أقوى على عدة أخلاق إذا حديث حتى الروح حتى لله لا رياض ولا سمحة وبنفقة الحلال مع تقوى الله وفعل الأوامر سنة النواهي، أما شخص يحج ويجعل هناك منكرات ويصور ويجعل بالدخان ويخلق لحمة ويجعل على الواجبات ويجلس في منى ويتكبر على المحظورات ويقول أنا أرجع من الجنة ولا يقول صحيح، إذا لابد أن الفعل يكون على وجه المطلوب، هذا هو الفعل الذي يقوى على تكفير الكبائر، وقد جاء مع الماء او مع اخر قبلنا الى هنا توقف الى السيد رحمه الله في روايه الحديث، بينما جاء حديث صحيح مسلم في روايه عبد الله بن واس عن الامام مالك وهو موجود في موطا الامام مالك عن سؤال عن ابي هريره وفي بين غسل رجلين خرجت كل خطيئه كتبها رجله مع الماء او مع اخر قطره، ومعلوم ان الرجلين قد تمشيان الى بعض الصغائر وقد تمشيان الى بعض الكبائر، قولهم حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا اي حتى يخرج الرجل المذنب او المؤمن الذي احسن وضوءه واتقنه واتى به على وجه المطلوب نقيا من الذنوب، من قال قائل لم يرد في هذا الحديث الصغائر، هل يعني هذا انه ليس بفرض؟ الجواب لا، لان الصغائر فرض باتفاق اهل العلم، هنا هو الفرض هنا وقع فيها، في الأشياء العمل كما رأي أبي حنيفة وقول مالك الجماعة، وقد يجب تعميم الرأي كما هو مذهب إسحاق بن الحنبل وجماعة. وقد ذكر مسح الرأس في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أصلنا به فإذا مسح رأسه قالت كل خطيئة مع أذني، فقال كل خطيئة مع أذني. فمسح الرأس في الظروف وهو مذكور في القرآن وقرآن ترقية السنة، غير أن حديث الثنائي السابق معلول بالإغفال وكان إشارة الإشارة إليه على قول التنين والزلزال. فإن عندنا اجتمعنا على أن التفسير يقع مع غصب القدمين، الناس الراس ليس فيه شيء من التفسير. ولكن جاء في علي عثمان في صحيح البخاري منطلق لمنهج عن حمران عن عثمان حمد الصدقه من توضا فاحسن الوضوء، من توضا فاحسن الوضوء، ولم ياتي يبيع على وقت المطلوب. خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظهاره، هذا رفضه بصحيح علي بن بخاري رحمه الله من رواد المنكر عن حمران عن عثمان. المقصود ان نقول في الجمله ان بس الراس قوم، ولكن لم يرد في بس الراس تساقط الخطايا كما ورد في بقيه الاعضاء. وحتى اخرج نقيا من الذنوب على ايضا يعين كلام ابن تيميه في تكفير الكبائر. وبحاجه لهذا الحديث اكثر اهل العلم على ان نظم والاستنكار سنه، لان لم يرد في كومه في هذا الخبر. احتجوا ايضا بادله اخرى، قالوا ان هذا الخبر حكم على الفرائض دون النوافل، وفي هذا مضى. لان يرد على هذا مسح الراس لم يذكر في هذا الخبر الصحيح، ولم يكن في شيء من طرق هذا الخبر الصحيح ليس مسح الراس ولا يمشي له الحكم لان مسح الراس سنه. لكن قد نستفيد ان المضمضة والاستنشاق سنه من احاديث اخرى، هذا امر في الحكم وامر مختلف في اهل العلم. فكما قلنا هذا راي الجمهور، فذهب الامام احمد تعالى الى الوجوب، فذهب الطائفه الثالثه الى التفريق بين الوضوء والغسل، وذهب الطائفه الرابعه الى التفريق بين المضمضه والاستنشاق. وبعض الفقهاء قال بان المضمضه والسنه والاستنشاق صحيح، وهذا مر على الحق جماعه الان العلم، لان الاحاديث الاستنشاق قويه، اما الادله على وجوب المضمضه ليست قويه. وهذه اشاره الى مجمل كلام اهل العلم. أما كما تفاصيل المسألة وتفاصيلها في الذي أنا أذكر إن شاء الله تعالى في موضعه. ولكن الذي ينبغي أن نعرف الآن أن العلم الذي استفدنا هذا الحديث عدم وجود المرمى والاستيقاظ. لأن عدم الذكر لا يعني عدم الوجوب. كما أنا لم أذكر هنا مسألة لا يعني عدم الوجوب. قوله يا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحسن عند الترمذي رحمه الله تعالى إذا أطلق ولم يقرن في غيره، وهو ما ذكره رحمه تعالى في كتاب العلل، وهو ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. وكل حديث يروى لا يكون في إسناده من اتهم بالكذب، ولا يكون الحديث فاسع ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. والذي يظهر لي بعد التتبع وقال هذا الموضوع ان هذا تعريف للحسن اذا لم يقرن بغيره، اذا في حسن غريب لا يدخل في هذا، واذا قيل في حسن غريب لا يدخل في هذا. هذا تعريف للحسن اذا اقرن عن غيره، وحينئذ يزول كل اجتهاد في تلك الايام الترمذي بين قول حسن غريب حسن صحيح، لان كما يقول هل حسن غريب لا نعرف لنا الوجه، كما يقول لنا ابن الوجه وقد قال وزعم غير الوجه، هذا اذا افرد هنا غيره. قوله هذا حديث حسن صحيح، اذا ما معنى حسن صحيح في كلمه لا معنى هذه الجمله، ليش جمع بينهما بجمع الرواه بين الصفات ان يحسن حديثه وصفات ان يصحح حديثه. هذا القول الاول من سلسله المسائل. وقيل ان اداه التردد خلفت، فكان ابا عيسى قال هذا حديث حسن او صحيح في تردد من الناقل، وقال بعض اهل العلم في تردد حد التفرغ والا لا نحدث في تفرغ الى نفس التنميه لما لا نعرفه لما هذا الوجه لان احتكار اثناء ذلك حد الوجه. وهذا انا قول بان الحسن لا تنمو هذا الوجه لكن انا اقول لان الحسن اذا قلنا بالصحيح فانت يعرف في هذا. قال وان كنت لا اعلم احدا قال به الا انا لا مانع يجعل الباب ويجعل على الباب وينظر فيه لان السر اذا كنت على عرف الحسن بالغيب وقد اشار الى مساله حافظ في النزهه حين تكلم على جمع السبيل بين الحسن والصحيح قال رحمه تعالى في النخبه من جميع في الكوارث لا تحدث ولا في الحوار في الليل ولكن من ترى في النفس انصرف الى ان تعريف الحسن هي كفر لا يمكن الى قضيه لم يرى التغاير اما انا فارى لانه لو سمع اختلف وانه اذا جمع السنه بين حسن او ضعيف حسن ضعيف لانه لا يصدق على تعريف الحسن من كل وجه وان التعريف الحسن اذا اخذ الكفر حتى يزول عندنا كل انسان ولا يعرف علينا اي اشكال على هذا التعريف يعني لا لا ارى ان هذه مساله كبيره لا لان العلم السابق يبحثون ويتكلمون عنها بكثره وهم غير التلمذي انا لا اعتبر كلام التلمذي كلام غيره ليس كلام حجه على الاطلاق حتى نجعل من ذكر فيها قول التلمذي حسن صحيح او يقول حسن صحيح وحد منكم ثم قال في حديث عذاب المصلي وكما قال في حديث عبد الجمعه عن سبيل عبد الله وفي غير من الاحاديث قال عن حسن صحيح ويحدثكم سواء عن ال حديث اتفاقا على اتفاق هذا الحديث رحمه الله تعالى وعن علينا ان شاء الله ان يقول عن سنه حديث صحيح وهي حديث ضعيفه غير انه غالب فيما قال عن سنه حديث صحيح وحديث ضعيف هو صحيح لكن لا يمكن نلتزم بها وما هو الصحيح اذا وما هو الصحيح الصحيح هو ما تذكر في شروط تذكر اولى اعداد الخطوات لو استشفت الراوي لتعه من كتابه فاحفظ وإن كان يرى من حفظه فينظر شرط الصحيح عدم العلم من شذوذ أو انقطاع أو نحو ذلك وذكر بعض أهل العلم من حيث صحيح عن الشروط كما في الفرق في النقل واجهة هذا نقل عدد سام بالضبط وفصل سام هذا معلل ولا شك ولو في تداخل بعض هذه الأقوال وعند الحسن ما كان رفع عن الصحيح ولن يتخلى شيء من ذلك حتى لا تكون الأخبار ضعيفة إذا أكثر في الحديث عن الحسن عدم العلة وعدالة الله وحفظ الراوي كان من كتابه تنظف وان كان حفظه تنظف ولكن المرتبة اقل من مرتبة الثقات لان نجعل المرتبة عاصمة بن فليل كمرتبة الامام مالك ولا مرتبة صهيب كمرتبة ابي الزنا ما يحوي ذلك قوله وهو حديث مالك قوله هل حديث صحيح وان صح جمع العلم قال رواه مالك بن مطلع عن سيدنا طالع بن هريره وصح رواه في صحيح من روح ابن الواد عن مالك وصح هذا ابن خزيمه وابن حبان وجماعه من اهل العلم. قوله ابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان وروى عن علم من الصحابه روى عن سعيد بن ابي وقاص عن سعد بن وقاص وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن عمر وعن ابي هريره وهو مولى سوية بنت الأحمد توفي سنة 100 وقد شهد الدار زمن عثمان وهو من كبار أصحاب أبي هريرة ابن سيرين والأعرج وأبي حازم وجماعة قوله وأبو هريرة كان في اسمه وقالوا عبد الجامد وقالوا عبد الله بن عمرو وهذا لقال محمد إسماعيل وهذا أصح لا أصح عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقيل ان هذا اصح ايضا عند الامام البخاري في نظر قد وقفت على قول الامام البخاري بان صحيح ان اسمه عبد الرحمن وهذا قول الاكثر من اهل الحديث وقد من الامام انه ذكر في مساله 30 قولا قالوا في الباب عن عثمان حديث عثمان جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسلم عن حرمان عن عثمان وتقدم لفظه وليس المراد في كلام السنه في الباب عن عثمان حديث من توضا لفوضي هذا ثم صلى ركعتين ليس هو المراد بقول الترمذي وفي ذلك كما سواء ذلك بعض الصباح قوله توبان لا اعلم لتوبان حديثا بنحو حديث الباب إلا إن كان أبو عيسى يقصد بثوبان أو بحديث ثوبان الحديث المكتوب الذي رواه الجمع بلفظ استقيموا ولم تخطوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. قوله وصنع به رواه مالك النسائي وتقدم أنه مرسل من رواية زيد بن أسلم عن عطاء عن الصهيوني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا به عبد الرحمن بن عتيبة وحالنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يصل اليه. قوله عمرو بن عبده حديث عمرو بن عبده رواه مسلم في صحيح والنسائي والدار قطني. قوله سلمان حديث سلمان رواه ابن ابي شيبه. قوله وعبد الله بن عمرو العاص رواه البزار. وفي ذلك حديث ابي امامه ولد الكوف من رواه الشاعر بن حوزب عن ابي امامه رواه احمد وغيره وصار بن حمزه الضعيف. قول وقت نبيتي وهذا الذي روى عن ابي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع عبد الرحمن بن عتيبه ولكن ابا عبد الله راح على النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي وهو في الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث. قال وقت نبيتي من الاعتر الاحنا فيه صاحب بن السري وقال وقت نبيتي ايضا. وانما حديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه كافر بكم الامم فلا تحتملن بعدي. هذا حديث رواه احمد وابن ماجه وصححه ابو بن حسان من طريق اسماعيل ابن ابي خالد عن طيب ابن ابي ادم عن الصنابع. واول الحديث الا اني خلطكم على الحوض واني مكافر بكم الامم فلا تقتتلن بعدي والله اعلم. فان ذكر هذا الباب الصراح وانا لم اجد كثير من الفوائد الوقت من الوقت الاخر مما احتج به بعض الفقهاء في هذا الحديث المقال السنة آخر قبل النام قالوا هذا دليل على طارئ التنشر حتى يتساقط الماء ويحصل مغفرة الذنوب. كما قال بعض اهل العلم ان المقصود بقوله مع اخر الماء او مع اخر قبلنا اي مع اخر قبلنا يصل الى العضو وليس المعنى انه يتقاطع على الارض. فاذا وصل الماء الى العضو المطلوب ولو لم يتقاطع يحصل مغفرة الذنوب. هذا التجهيز لفجير لا يسمى الله تعالى بجانب ونتكلم عنه ان شاء الله. نتكلم عن حديث ابي هريره وروح حديث ابي هريره لا يشتكي شيء منها الرأس وإنما جاء من رواية غيره كحديث عمرو بن عبده وحديث الصنابعي وحديث سمعنا أيضا حديث عثمان كما تقدم أنه فأحسن الوضوء ولا يمكن أحسن الوضوء إلا مع مسح الرأس وغسل القدمين وإنما حديث ابن هريرة فيه من طرق مسح الرأس إذا لا يمكن الحج لحديث ابن هريرة على الخاص المضمضة والاستنشاق. نعم. لا فليس ليس لحديث ابي هريره. اذا لم يحتج الحديث عن ابي هريره فما شرع حديث الصلاه والسلام بين شويه في الباب. شو وجه في الباب؟ من شرع حديث ابي هريره. يعني ليس هناك شيء من شرع حديث ابي هريره اشار الى مسح الله وانما جاء من روايه اللي ارسل عطاء عن الصنابعه ومن حديث عمرو بن عبده. لكن لا يمكن قلت الاحتجاج في حديث ابي هريره على عدم وجوب المضمضه والاستنشاق انما قلت نحتج به من حديث اخرى ويشير الى غير من الاحاديث. لا يجب استقرار النيه من يجري يحسن ويثبت الوضوء ويصبغه على وصف المطلوب الوارد بالشرع لكن الاخلاص في الجمله مطلوب بشرط من شرط العبادات. ورد في حديث عمرو بن عبد حديث الصنع بحين اما في حديث ابي هريره يعني لم يرد في ذلك الحين الذنوب. نعم يعني ماذا يقال عن خطايا الراس يمكن يعبر عن خطايا الراس اشياء كثيره منها حط الراس شبها الخوارج هذا من الخطايا لان اذا قال عندكم الخوارج فيما هو التحليل كان الانسان من حلق راسه شبها بها الخوارج الوقع المحرم من ذلك القدع القدع من خطايا حرام وكذا يقول هنا في ذكر للنساء لأنه تابع للنظرة والاستنشاق. وبعض العلم قال إن لم يذكر للنساء لأنه يخرج عن الحدائق بخلاف العلمين، ما كان له ضرر على صحة الكون. يعني ما ذكر هذا ربما على رأي من أنه أهل السنة كما قال بعضهم، لكن لا تكثر من هذا عن الأخرى. وإنما ذكر لأن النساء قد يتكلم بالكفر، فلا بد من غير ذلك. نعم 4 سنوات. اي نعم، ابو هريره رضي الله عنه اسلم قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين. نعم هذا شك من الراوي، هذا اي نعم هذا شك من الراوي، مع الماء او مع قبلنا. قيل مع الماء الحين يضع الماء موضعه، إذا قرر من آخر قطر الماء وضع في موضع الواجب غسله حصل موضعه، أو من أنت تفعل ذلك، إذا قلت لرى هذه دلالة صريعة على طريقة التنكر، لأن معنى الحديث مع الماء أو مع آخر قطر الماء الحين تضع الماء موضع الواجب في الوضع، إذا وضعت الماء في موضع الواجب حصل الأجر. نعم؟ نعم، نعم حتى في الوضوء المصحي ليس خاصا في الوضوء الواجب. ليس في غاية كما حليل عن في ذلك. نعم. بعد؟ بعد؟ الراجح من أقوال العلم وجوب تعليم الرأس بالمسح. لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. هل لا هنا للإلصاق؟ ولا يمكن الحمد لله هنا على التبعير، لأن أكثر أهل اللغة لا يعرفون ذلك. هم يؤكد أن الباء للإلصاق ما جاء في الصحيحين في حديث عليها من زيد، فإذا بقوم قد جنراته، ثم رجع إلى قبل، ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، هذا الحديث متفق على صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن توعر في المسح، فعلم وجوبه التعليم فهو أحوال. صحيح أن الجمهور لا يقولون بالتعليم الثاني إن شاء الله تعالى على أدلتهم ومن أدلة، لكن أيضا القول الأقوى هو تعليم المس والصلاة. نعم كيف يعني؟ يقرأ يعني يقرا ان يقرا غدا عن نفسه، كان يستنكر منه بحديث ان يرى التكبير في نفسه فيقول مرجوع. واما قوم بعضها تقول هم الاحناف عندكم وهو يمسح راسه يقرا ما يعطيك ثلاث، هذا من البدع، هذا من البدع كثيره. وكان في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في أمرنا هذا ما ليس منك هو قصر، وهذا إحداث الدين ما ليس منك. البدعة هي الإحداث في الدين بدون دليل، هذا تعريف البدعة، البدعة الإحداث في الدين بدون دليل. ويمكن أن يجعل بعض آخر البدعة كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله فإنه بدعة. لا تقرأ وقرأ على الخبر، هذا قول من الحنبلي. أما قولك بأن هناك قولا عند الحنابلة بأن القراءة عند الخبر لا تقرأ، فنعم هذا قول عند الحنابلة. أما قولك بأن هذا هو رأي كبير، هذا غلط، هذا غلط. ابن تيمية رحمه الله يرى أن القراءة تقرأ عند الخبر بدعة، هو صحيح. قراءة القرآن عند القبر بدعة، سواء قرأ في قصة يجعل الثواب للعمهان أو قرأ يتعبد لله جل وعلا بذلك حتى يحصل له الثواب، كلا الأمرين بدعة ولا يجوز. وهذا جاء في الحديث السابق من آخر الجيران بين هذا الملك من فهو قدر. نعم أنا أشرت إلى هذه القضية في عدة مواضع، أن البخاري رحمه تعالى إذا لم يخرج للراوي لا يعني ضعفه، وكما الإمام البخاري تعالى لم يخرج للسهيل بن أبي صالح لا يعني أن البخاري رحمه الله تعالى يرى ضعفه، حتى مسلم سبق أن يرى أنه قد تغير، فإنه يرى قد يكون البخاري يرى أنه لا يستحق مرتبة الصحيح، وهو قد اشترط في صحيحا لها الكل الصحيحة، وأنه لا يستحق مرتبة درجة الحديث الحسن، كما أنه أعرض عن آل علي بن أبي رحمن، وأعرض عن حماد بن سلمة، وأعرض عن جمع كثير من الرواة، ولا يعني ضعفها، لأنه يصحح بعض أحاديث محمد بن إسحاق بغير صحيحة. وقرأ تعالى حين يعرض الراوي عرف نفسه ضعفه ويعرف على ضعفه وكان يعرض عنه لأنه لا يبلغ مرتبة الصحيح. فالكلام السابق والأمثال اللي كان في حول البخاري عن صحيح لا يعني أنه يراه ضعيفا، قد يراه صحيح وقد تغير، وقد يراه أن يروي عن حديث أحاديث لم يسمعها كما قال غيره من العلم، قد يكون الأمر غير ما ذكرنا. المهم أن نفهم أن البخاري أعرض عن الراوي لا يعني إنما لأنه لا يبلغ مرتبة الصحيح. وقد تقدم أن سهيل بن صالح حجة وأنه ثقة وأنه قد اعتمد على حديث أئمة كبار تنصرف مثل ابن مالك ومسلم وابن والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والله أعلم.